Thank you. ومن يقل منهم قال غير لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا يا الاخوه المؤمنون كنا في رحال هذه التلاوه القرانيه المباركه الذي تلاها على حضراتكم قارئ الجمهوريه الخلق العربيه وقارئ الدول العربيه والاذاعه والتلفزيون وفضيله الاستاذ الشيخ ممدوح ابراهيم عامر حاصل على جائزه دوليه. اما الاداره والفراشه والاداره الكبرى تحت اداره واشراف الحاج طه احمد الشيخ تليفون 27 30 239 ومجيء للعزاء تسعى يوم مشهور وتسلم مقصور. والسلام عليكم ورحمه الله.